Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahabeti. Amma ba'd. Kad vakafa bina kelam Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Fil kısmi thalis. Ve kısmi amrva ve nehy. Kad vada'ahu. Kad damalahu bi ta'rifi. Bi ta'rifi l-amri. Ve kala ma hadduhu. Ve huve al-qawlu l-muqtadi min al-ma'muri fi'la ma umire bihi. Ve qawlu l-muqtadi. لأنه حقيقة في القول مجاز فيه في الفعل أنا أحد الأقوال المقتضي أي الطالب لأن الأمر هو معنى نفس القائمة بالذات وأما اللفظ فإنما هو مدلول ذلك المعنى القائم بالذات المقتضي من المأمور فعل ما أمر به أنه يطلب منه فعل ما أمر به وهذا أحد تعريفات فتعرف بها الأمر. مع مذهب الأشاعرة فالأمر واضح، فإنهم يرون ثبوت الكلام النفسي، وأن ما نتلفظ به إنما هو دال، وأما المدلول فهو ذلك المعنى القائم بالنفس، فإن إفعال هذا دال، ومدلوله هو ذلك المعنى القائم بالنفس، فهذا هو الذي يتحقق فيه الطلب. وأما ما تلفظنا به فإنما هو دال عليه فقط قد مر معنا أن الكلام هل هو حقيقة في نفسه مجاز في اللفظ أو هو مشترك بينهما والقول المنصور هو أنه حقيقة في النفس مجاز في اللفظ لأن اللفظ إنما هو دال على ذلك المعنى القائم بالنفس ولا يشترط هل يشترط في تحقق الأمر هل يشترط فيه علو ولا استعلاء قال أنه لا يشترط فيه علو ولا استعلاء لا يشترط أن يكون الأمر أعلى مرتبة من المأمور كما لا يشترط فيه أن يكون الأمر على جهة الاستعلاء لا يشترط هذا لا يشترط فيه علو ولا استعلاء خلافا لمن اشترطه ممن اشترط العلو أو اشترط الاستعلاء أو من اشترطهما معا وسيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى تفصيل الكلام في اشتراط العلو والاستعلاء في كتاب آخر في الجمع مثلا يأتي عند ذكره لأقوال من اشترط العلو ومن اشترط الاستعلاء ومن لم يشترطهما معا يأتي بحثه في مقامه إن شاء الله حتى لا نطيل الكلام هاهنا في بيان الكتاب قال ولا يشترط فيهم أن يكون من الأعلى للأدنى فإن حقيقة الاقتضاء أي الطلب لا تختلف بالأدنى والأعلى ولا يلزم عليه الدعاء فإنه ليس باقتضاء وإنما هو تضرع وسؤال لأن الدعاء يكون من الأدنى إلى الأعلى ولكن الدعاء إنما يسحب بتضرع وسؤال وليس هو طلب الفعل هذا حده حد العمل على مذهب من يثبت الكلام النفسي وهو الأشاعرة كما ورأنا إذن ما هو الحروف التي نتلفظ بها إنما هي دالة على ذلك المدلول القائم بالنفس لكن إلى من لم يثبت الكلام النفسي والنزاع هنا مع المعتزلة الذين يرون أن الأمر إنما هو في الصيغة فقط وليس المعنى القائم بالنفس لأنه لا يثبتونه لا يثبتون الكلام النفسي وإنما يثبتون ما يتلفظ به الكلام عندهم ما يتلفظ به اضرب مثلا فلما جعلوا الأمر في اللفظ ها هنا اختلفوا في تحديد الأمر وأن لا بد له من الإرادة أم لا بد تشترط فيه الإرادة قال ومن لم يثبته فالأمر عنده يرجع إلى الصيغ وهو قول القائل افعل وهل يكون ذلك أمرا لنفسه أو لما يقترن به اختلف هناك من قال أن هذه الصيغة وحدها تتحقق بها الأمر وهناك من قال أن الصيغة وحدها لا تكفي لتحقق الأمر وإنما لا بد من قرينة أو من إرادة الأمر من إرادة الأمر فذهب البلخي من المعتزلة إلى أن هذه الصيغة أمر لذاتها وجنسها، ولا يشترط فيها إرادة ولا شيء. فقيل له، أي للبلخي، قد ترد هذه الصيغة للأمر، وقد ترد للتهديد، وقد ترد للإباحة، أي ترد لمعاني متعددة، سيأتي بيان بعضها. فقال ذلك جنس آخر، بمعنى أنه ليس من جنس العام، وباه طبعا كره المحسوس، لأنه في الحقيقة أنه يفعل. الواردة في الإباحة هي الواردة في الأمر، وهي الواردة في التهديد، هي الواردة في التهديد. فكون هذا جنس آخر وصيغة الأمر جنس مستقل، هذا لا شك أنه نوع من المباهتة ومن إنكار المحسوس. قال: ولما لم يمكن من سوى من المعتزلة، أما سواه من المعتزلة ما سلكوا مسلك البلخي بل خالفوه، قالوا: لا تكون الصيغة أمرا لصورتها، وإنما لما يقترن بها. هؤلاء الذين قالوا بأن افعل لنفسه لا يكون أمرا، وإنما لما يقترن به من القرائن، اختلفوا في تحديد هذه القرائن. قال: إنما تكون أمرا إذا تجرد عن القرائن الصارفة لها عن التهديد والإباحة، بمعنى أنه متى تكون أمرا؟ إذا اقترنت بقرائن، إذا تصرفها عن التهديد وعن الإباحة، إذا كان أعلم أنها أمر. ثم أنه أن تصدر من العاقل، أما إن صدرت من المجنون أو من النائم فإنها لا تسمى أمرا. إذا فعلي بحال، فلتحقق صيغة الأمر، صيغة إفعل عندهم لتدل على الأمر، لا بد لها من تجردها من القرائن، ولا بد أن تصدر من غير العاقل، من غير المجنون أو النائم. الفرقة الثانية قالوا: لا تكون إفعل أمرا إلا إذا اقترنت بالإرادة، من إرادة المخاطب لطلب الفعل، إرادة المخاطب أو المتكلم لطلب الفعل، قالوا: لا بد من الإرادة. وهؤلاء الذين قالوا: لا بد من الإرادة، اختلفوا في تحديد هذه الإرادة، ثم اختلفوا فيما يقترن به من الإرادة، فصار صائرون من اشتراط اقتران ثلاث إرادات: إرادة إحداث الصيغة، وإرادة جعلها أمرا، وإرادة امتثال المأمور. لا تكون عندنا ثلاث إرادات: أولا إرادة إحداث الصيغة هو إضرب، ثم إرادة جعلها أمرا وليس تهديدا أو إباحة، ثم إرادة أن يمتثل المأمور مقتضى الصيغة. إذا فقالوا: لا بد له من ثلاث إرادات. وذهب طائفة منهم إلى أن إرادة واحدة تكفي، وهو إرادة المأمور به. إذا قال له اضرب، قالوا: إرادة المخاطب تحصيل الضرب، هذه الإرادة وحدها كافية في جعل إفعال للأمر، إرادة واحدة. إذن علي الحال، فإن المعتزلة لم يقولوا بالمعنى النفسي بذلك الاقتضاء الذي تدل عليه صيغة افعل، أي ذلك المدلول القائم بالنفس، فما لم يقول به وجعلوا الأمر إنما في افعل، أي في الصيغة، احتلفوا. فمنهم من قال أن هذه الصيغة بنفسها تدل على الأمر وتشعر به، قلنا له: ماذا نفعل بالتهديد والتوبيخ والإباحة وما ترد لها الصيغة؟ قال: هذا جنس آخر، هذا نوع من المكابرة، ونوع من التحكم في تحديد الدلالة. وهناك من قال أنها لا تكون وحدها أمر إلا باقتران الإرادة بها. نقول: طيب، ما هذه الإرادة؟ قالوا: لا بد أولا من ثلاث إرادات: إرادة المتكلم أن يتكلم بالصيغة، إرادة لإحداث الصيغة، ثم إرادة الطلب بالصيغة، ثم إرادة امتثال المأمور، وهي إرادة ثالثة. وهناك من قال أن الأمر وحده له إرادة واحدة، وهو إرادة المأمور به، وعلى هذا القول الأخير تكون الإرادة يكون الأمر مساوي للإرادة، وأن إفعال هو إرادة الفعل وإرادة الفعل. على أية حال هذه مذاهب كلها منسوبة إلى المعتزلة وهي موجودة في كتبهم، واشتراط الإرادة وجعل الأمر بمعنى الإرادة أمر وارد عند المعتزلة ولا سيما في قولهم أن كل ما أمر الله تعالى به فهو قد أراد ماذا أن يمتثل بناء على تساوي الإرادة مع الأمر. وأما مذهب الأشاعرة فيقولون لا يلزم من الأمر الإرادة، فقد يأمر الله تعالى بشيء وهو لا يريد أن يفعل. قال أما وهذه المذاهب كلها باطلة. قال أما إبطال مذهب البلخي فقد سبقت الإشارة إلى إبطاله لأنه نوع من التحكم. وأما من قال إن الصيغة إذا تجردت عن القرائن الصارفة تكون أمرا، فإن كانت أمرا لذاتها فأحكام الذوات لا تتغير بالقرائن. الذين قالوا بأن صيغة افعل إذا تجرد عن القرائن الصارفة لها عن التهديد والإباحة، قالوا إذا تجرد عن هذه القرائن تكون ماذا؟ تكون أمرا. قلنا لهم هل هي أمر لذاتها أو أمر لما يعرض لها؟ قالوا هي أمر لذاتها. قلنا الذوات لا تختلف باختلاف القرائن والأحوال، فإنما بالذات يكون ماذا؟ يكون بالذات، والمعنى إذا استقر في الذات لا تغيره القرائن والأحوال، وإنما تتغير المعاني التي تكون تعرض للشيء أو عوارض الشيء قد تختلف باختلاف القرائن والأحوال. وأما الأوصاف التي هي من ذاتيات الشيء فإنها لا تغيرها القرائن والأحوال، فيلزم من ذلك لا تكون أمرا مع القرائن الصارفة وهو محال لأنها لا تؤثر فيها هذه القرائن الصارفة، فيلزم كمتنا أن يكون إفعل هو أمر سواء للتهديد أو للإباحة وهو محال. هذا إذا قلنا أنها تدل على الأمر ماذا؟ بذاتها. وإن كانت الصيغة بحكم الوضع لا بحكم الذات دل على الأمر إذا تجردت فيلزم أن يكون الأمر أمرا معقولا معلوما، والصيغة دل عليه وهذا مذهب مثبت الكلام النفس ولا يقولون به. أما إن قلتم إن هذه الصيغة أي صيغة إفعال إنما دلت على الأمر باعتبار الوضع الوضع، إذن الواضع وضع لطلب إيجاد الفعل افعل لا بحكم الذات وإنما هو بحكم الوضع إذا تجردت، إذن فنقول له يلزمكم على هذا أن يكون الأمر أمرا معقولا معلوما في ماذا؟ في النفس، ويفعل دالة عليه، إذا فيرجع بكل الكلام إلى إثبات المعنى النفسي بمعنى ما فررتم منه وقعتم فيه. إذا قلتم أن إفعل تدل على طلب الفعل على جهة الأمر بالوضع، إذا نقول إذن هي وضعت لطلب الفعل الموجود في النفس فهي دالة عليه، والمدلول هو ذلك المعنى القائم بالنفس، وعلى هذا يرجع الأمر إلى إثبات الكلام النفسي وأنتم لا تقولون به يا معاشر المعتزلة. إذن هذا فرغنا ممن قال بأن إفعال تدل على ما؟ تدل على الأمر إما لمثلا لذاتها والقرائن والأحوال إذا اقترنت بها قرائن وصوارف تمنعها من أن تكون للتهديد أو الإباحة. نأتي إلى من قال بأن إفعل إنما تدل على طلب الفعل بشرط الإرادة، أن تقترن بها ثلاث إرادة إحداث اللفظ وإرادة إرادة إرادة إرادة إحداث اللفظ وإرادة إرادة لا إرادة إحداث الصيغة وهي إرادة إحداث الصيغة وإرادة جعلها أمرا وإرادة امتثالها المأمور. شيخنا المعزي لماذا لا يستجون الكلام؟ ولأنه قال أن الكلام إنما هو خاص باللفظ، وأما المعنى القائم بالنفس هذا لا يسمى كلاما، هذا لا يسمى كلاما، وإن كان الإنسان لا يمكن أن يتكلم بكلام إلا بعد أن يزور المعنى في نفسه، ذلك المعنى المزور في النفس أو المدور في النفس قبل النطق، هل يسمى كلاما أو لا يسمى كلاما؟ هم نفوا أن يسمى كلاما، لا شاعر قال يسمى كلاما، بل جعلوا هو المعنى، بل جعلوا هو الكلام الحقيقي، وأن اللفظ إنما هو دال عليه. دال عليه. هما ينكرون أن يكون في النفس شيء، ينكرون أن يكون في النفس كلام مسبق، قالوا أن الكلام ما عهدناه إلا بما إلا في اللفظ فقط، ولهذا كان القرآن عندهما أنه ليس معنى صفة الكلام التي اتصف بها الله تعالى بها هي صفة الفعل، أن الله يخلق الكلام كما يخلق باقي الدوات، وأن القرآن خلقه كما خلق باقي الدوات. شيخنا وش تعتبر الخواتم؟ هذه لا تسمى كلاما، لا يسمونها كلاما، قد يسمونها واجس ولكن لا تسمى كلاما عندهم. تسمى كلاما. قال أما إرادة جعلها أمرا فلا يخلو أن يريد جعلها أمرا بعد حدوثها أو قبلها، فإن كان بعد حدوثها فهو محال لأن الحادث بعد حدوثها لا تتعلق به القدرة والإرادة، وإن كان قبل حدوثها فما تتعلق الإرادة بإحداثه إلا على خاص وصفها، فإرادة إحداثها كذلك تغني عن إرادة جعلها أمرا. قال أما إرادة جعلها أمرا، إرادة جعل صيغة فعل أمرا، قلنا لا يخلو هذه الإرادة، فلا يخلو إما أن يريد جعلها أمرا بعد حدوثها بعد أن يتكلم بها أو قبلها، أما إرادة جعلها أمرا بعد أن يتكلم بها فهو محال لأن الحادث بعد حدوثه لا تتعلق به القدرة والإرادة، لأنه ماذا حادث ووقع، لا تتعلق به الإرادة بعد وقوعه، لا تتعلق به القدرة بعد وقوعه، لأن هذا من باب تحصيل حاصل وهو محال. وأما إن قلتم أن الإرادة تعلقت بها قبل حدوثها فما تتعلق الإرادة بإحداثه إلا على خاص وصفها، فإرادة إحداثها كذلك تغني عن إرادة جعلها أمرا، قلنا إذن فتتعلق به الإرادة، الإرادة لا تتعلق بها إلا على وصف خاص، وما هذا هو الوصف الخاص بها؟ هو وجعلها أمرا، إذن فإرادة إحداثها تغني عن إرادة جعلها ماذا؟ أمرا، لأن الإرادة الأولى التي تعلقت بها لأجل جعلها صيغة أغنت عن إرادة ما أن تتعلق بها تجعلها أمرا، ثم إن ذلك يستدعى أن يكون للعمل معنى معقول سوى الصيغة، ثم احنا سلمنا لكم هذه الإرادة الثانية أنها تتعلق بإرادة جعلها أمرا، إذن عندنا شيء معقول معلوم أردنا أن نصرف الصيغة إليه بماذا؟ بإرادتنا، هذا الذي أردنا أن نصرف الصيغة إليه بإرادتنا هو ذلك المعنى النفس القائم بالذات، فنحن سلمنا لكم الإرادة الثانية، الإرادة الأولى إرادة الصيغة، والإرادة الثانية إرادة ماذا؟ إرادة جعلها أمرا، إذن عندنا شيء معقول ومعلوم، شكون هو الأمر، وهذه الصيغة لما تلفظنا بها اقترنت بها إرادة جعلها ماذا؟ أمرا، إذن فالأمر إذن موجود معلوم معقول، وأين علم وعقل؟ إنما هو في النفس، فآل الأمر إلى ماذا؟ إلى أن نثبت المعدن نفسه. فلهذا قال ثم ذلك يستدعي أن يكون للأمر معنى مع كرسي والصيغة حتى يمكن جعلها أمرا بإزائه، وعند ذلك لا تكون الصيغة نفسها ماذا؟ أمرا. إذن فيكون الأمر هو ذلك المعنى الذي صرفنا إليه الصيغة بالإرادة. وأما اشتراط إرادة امتثال المأمور فليس بصحيح، فإنه يتصور الأمر بدونها، لأنه لا يشترط في إفعال لا بد من امتثال المأمور، يتصور الأمر من غير أن يمتثل ماذا؟ المأمور. ولذلك لو ضرب رجل عبده ضربا مبرحا فاستعد العبد عليه سلطان بقعته، فعاتب السيد على ذلك وتهدده، فاعتذر السيد إليه بعصيان عبده له في أمره، فكذبه بهذا العذر، فعجابه بأنه يأمره بين يديه ويعصيه، فلا شك أنه إذا أمره لا يريد منه الامتثال، فإنه يتعرض بذلك للتكذيب وعقوبة السلطان، فقد تصور الأمر بدون إرادة الامتثال. فهذا مثلا ضرب عبده واستعدى به العبد عند السلطان، فأراد السيد أن يبين للسلطان أن هذا العبد يأمره ولا يمتثل مقتضى الأمر، ولهذا استوجب العقاب، فإن السيد يأمر العبد أمام السلطان وقصده ماذا؟ أن لا يمتثل، لأنه لو امتثل سيعاتبه السلطان، وإنما قصده أن لا يمتثل لأنه أراد أن يبين للسلطان أن هذا العبد وإن أمره فإنه لا يمتثل، لا يمتثل. فلهذا قالوا إذا لا يلزم من الصيغة من الأمر امتثال، قال لا تأمره وليس قصدك امتثاله المأمور. ولهذا نقول لا يشترط في الصيغة أو في تحقق الأمر من الصيغة إرادة امتثال المأمور. وعقوبة فقد تصور الأمر بدون إرادة لامتثاله، ولو لم يكن أمرا لما تمهد عذره، لما تمهد عذره. ولهذا معتزلة مثلا في تعريفهم للعمل فإنهم اشترطوا له الصيغة، ولهذا مثلا كما قال أبو الحسين البصري رحمه الله قال الأمر صيغة إفعال بشرط إرادة الامتثال، الأمر صيغة إفعال بشرط إرادة الامتثال. هل الإرادة وما يتعلق بها وصراع بين الأشاعرة وبين المعتزلة في مسمى الإرادة الله سبحانه وتعالى والإرادة الكونية القدرية والإرادة الشرعية، هي كلام طويل محلها علم الكلام إن شاء الله سبحانه وتعالى بقي في العمر البقي، هذه لأن هذه مسائل أصولية في الحقيقة، رأسها في الأصول وذيلها في علم وفي علم الكلام، رأسها في الأصول وذيلها في علم الكلام، وأول ذيلها في علم الكلام، وآخر ذيلها في الفلسفة، آخر ذيلها في الفلسفة، لأن بينهما نوع تداخل، وإن كان قد تختلف المسالك، مسالك أهل الكلام مع مسالك أهل الفلسفة، ولكن علي حق تلتقي مشاربهم في بعض الأمور، ومعروف أن المعتزلة أوائل من تأثر بالفلسفة وصاغوا نظرياتهم الكلامية على مساق الفلاسفة، مساق الفلاسفة، وتأثروا بهذا، وإن كانوا في صياغتهم لحججهم ولأدلتهم ولترتيبهم لبراهينهم للبراهين إنما قد يخالفون الفلاسفة في بعض مساقات الكلام، ولكن إن جئت تتصفح وتنظر الأمر من جميع جوانبه تجد أن له جذور ماذا في الفلسفة. أنا لا الإنسان طالب يقرأ الفلسفة، أنا لا أرى مانعا في أن يقرأ الإنسان الفلسفة، وهذا سبق عن إنسان ويشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله هذا الكلام واضح وإنما تقرأ لأجلها أن يعلم الإنسان العمر على حقائقها وتدرس المدارس الكلامية في ظل الفلسفة الإسلامية حتى يتبين ما لها وما عليها وأن طغاة الأمة الإسلامية يزخر في الفلسفة فلسفة الأخلاق عند المعتزلة فلسفة الأخلاق عند الأشاعرة ما يتعلق بالإرادة وما يتعلق به من جانب المعرفة المعرفة الذهنية والمعرفة الخارجية وما يتعلق بهذه الأمور كل على مدى منها في الحقيقة على يد حد فما اشترطه المعتزلة من الإرادة في الأمر تقول هذا الشرط ضعيف بل هو باطل لا تشترط فيه الإرادة بل افعل وللأمر افعل هو الاقتضاء أي الاقتضاء فعلي أو لطلب فعلي وهذا الاقتضاء نفسه وافعل دالة على ذلك المعنى النفسي فافعل هذا دال ومدلوله هو المعنى القائم بالنفس وكل إنسان يعلم هذا من نفسه فهو قبل أن يتلفظ بالكلام قبل أن يتكلم به فإن الكلام يكون ماذا؟ يكون قد استجمعه في نفسه قبل أن يتكلم به والأفكار في الذهن وإنما الألفاظ حاملة لها فإن اللغة هي التي تحمل الأفكار لهذا جاء مثلا قديما وحاضرا ويسمى بالفلسفة اللغة فإن اللغة هي التي تحمل الأفكار ولولا اللغة ما تواصلت الأفكار بين الناس ولا استطاع الإنسان أن يوصل فكرته إلى الآخر ولا أن يوصل معارفه إلى الآخر فاللغة هي التي تحمل تلك المعارف وهي قوالب تلك المعارف قال وأما الكلام في صيغة الأمر فنقول ذكر بعض الأصوليين أن الناس اختلفوا في أن الأمر هل له صيغة أم لا وليس هذا محل الخلاف وإنما محله في صيغة افعل إذا تجردت عن القرائن هل تتعين للأمر أم لا وذكر بعض الأصوليين من الأشاعرة اختلفوا في هل للأمر صيغة تخصه أم ليس له صيغة تخصه لما في صيغة افعل لأن صيغة افعل إذا تجردت عن القرائن هل تتعين للأمر أم لا لأن وجدها في لغة العرب أن الإفعال تارد لمجموعة من المعاني ليس للأمر وحده وإنما وردت للتهديد ووردت للإباحة ووردت لمجموعة من المعاني فهل للأمر إفعال صيغة تخصه وأنه إذا تجردت عن القرائن حملناها على الأمر أم لا هذا هو محل الخلاف فنقل عن الشيخ أبي الحسن الأشعري والقاضي أبي بكر البغدادي وجماعة من المتكلمين التوقف في المسألة توقف قالوا لماذا لأن وجدنا وسبب ذلك أنها ألفيت أي وجدنا أن صيغة إفعال استعملت في محامل بإزاء محامل شتى استعملت للأمر على جهة الإيجاب والندب وأمثلة ذلك ماذا كثيرة واستعملت للإرشاد وأشهدوا إذا تبايعتم فإنها هنا للإرشاد وأشهدوا ذوي عدل منكم فإنها للإرشاد وللإباحة وإذا حللتم فاصطادوا ولبيان النعمة وإظهارها المنة كقوله تعالى ادخلوها بسلام آمنين وكذلك وكلوا مما رزقكم واستعملت ماذا للتهديد يعملوا ما شئتم ولإظهار القدرة كن فيكون كونوا قردة خاسرين كما قال الله تعالى في بني إسرائيل كونوا ربانيين وللتقريع والتوبيخ كقوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم وللتمني كقول الشاعر ألا أيها الليل الطويل على الجلي إلى غير ذلك من محاملها إذا وجدناها صيغة افعل والصيغة استعملت في مجموعة من المعاني وفي مجموعة من المحامل إذا استعملت في هذه المحامل لم تتعين لواحد منها إلا بقرينة، لأن هؤلاء الذين قالوا بالتوقف كأبي الحسن الأشعري والباقلاني وجماعة من الأصوليين قالوا استعملت في هذه المحامل ولم تتعين لواحد منها إلا بقرينة، وتكون من الألفاظ ماذا؟ المشتركة، من الألفاظ المشتركة. وإذا كانت من الألفاظ المشتركة إذن فهي مجملة، فيستوجب ماذا؟ التوقف، توقف عند انتفاء القرائن، فحيث لا قرينة نتوقف، حال لا قرينة عين الأمر أو التهديد أو الإباحة أو إظهار المنة أو التقريع، لا قرينة، فإن ماذا؟ نتوقف، نتوقف. هكذا قالوا هؤلاء، ويسوقون هذا الكلام بقولهم هل للأمر صيغة تخصه أم لا؟ للأمر صيغة تخصه أم لا؟ لأنه ورد أهل هذه المعاني المتعددة. وصار صائرون إلى أنها إن تجردت عن القرائن الصارفة إلى غير جهة الأمر تكون للعرض، بمعنى أن الصيغة صيغة افعل الأصل فيها أنها للأمر، ولا تصرف إلى الإرشاد أو التهديد أو الندب أو ما شابه إلا بقرينة. أما إذا تجردت عن القرائن نحملها على ماذا؟ على الأمر. قد تكون للأمر وهو الصحيح عندي. لماذا؟ هي هو بالحقيقة أنها حقيقة في الأمر مجاز في المعاني الأخرى، مجاز في الندب وفي التهديد وفي كذا، لأنها تحتاج ماذا؟ إلى قرائن، إلى على هذا القرار. قال فإن العرب ما وضعتها إلا دالة، إلا دالة، وعند تعارض القرائن وقع التردد لأجل ذلك، فإن لم يكن تعارض أصلا تعين صرفها للأمر، لأن هذا هو أصل وضعها أنها وضعت للأمر، وإنما قد نتردد فيما إذا وقع التعارض بين القرائن، فلا ندري هل هذا قرينة الأمر، قرينة التهديد أم قرينة الندب أم كذا، فهنا يمكن مداشا نتردد. أما حيث لا قرائن فإنه نحملها على أصلها الوضعي اللغوي وهو أنها للأمر. قال لأن ذلك، أي لأن حملها على الأمر، لأن ذلك السابق إلى الفهم في عرف التخاطب بلا شك فيه ولا مرية، أن الذي نفهمه في عرف التخاطب في اللغة هو أن إفعال للأمر، وعلى ذلك حملت الأوامر الشرع كلها، ولا تنصرف عن هذه الجهة إلا بقرينة صارفة. إذا فعند المصنف وهو رأي الجمهور، وإلى ذلك ذهب الأئمة والأوزاعي وجماعة من أهل العلم رحمهم الله، على أن الأمر أن إفعال للأمر ولا تصرف إلى الأمر، ولا تصرف إلى غير الأمر إلا بقرينة تقتضي ذلك، وحيث لا قرينة نرجع إلى أصل وضع اللغوي وأنها للأمر. قال وأما الكلام في حكم صيغة الأمر، إذا ناتها أنها تصرف ماذا؟ إلى الأمر، ولكن ناتها هنا هل للوجوب أم أنها للندب؟ هذا شيء آخر. قال وأما الحكم في صيغة الأمر فيتهذب الغرض من ذلك برسم مسائل. مسألة، ذهب الشافعي وجمهرة وجمهور الفقهاء والأستاذ أبو إسحاق الصرايني إلى أن صيغة إفعال بمعنى العرض للوجوب، أنها تحمل على ماذا؟ على الوجوب، ولا يصرف من الوجوب إلى الندب إلا بقرينة، فإن لم توجد قرينة فإنه يبقى على ماذا؟ على الوجوب. إذا قلنا أما دلالة إفعال هل للوجوب هنا ذهب للوجوب أم للندب؟ قال ذهب الشافعي والجمهور الفقهاء والأستاذ أبو إسحاق إلى أن صيغة إفعال بمعنى الأمر للوجوب هي للوجوب ولا تحمل على الندب إلا إذا وردت قرينة تصرفها من الوجوب إلى الندب. إذن فإن لم توجد قرينة فنرجع إلى نطلقها على أصلها الذي هو الوجوب، وهذا هو مذهب جمهور العلماء، هو مذهب جمهور العلماء. وقال قوم بل هي محمولة على الندب، وإلى هذا ذهب أبو علي الجبائي والشيخ أبو الحسن والقاضي أبو الشيخ أبو الحسن الأشعري والقاضي أبي بكر قاضي أبو بكر الباقلاني ومن وافقه. قال نعم استغفر الله. قال وقوم بل هي محمولة على الندب، إنها للندب. وعلم ترى الجبائي على هذا القول، وأبي هاشم المعتزلي على أنها للندب. ولكن قال أبو الحسن الأشعري والباقلاني على وقفهما، لأنه توقف، كما توقف هل للعمل صيغة تخصه أم ليس له صيغة تخصه، كذلك توقف هل هو للوجوب أم للندب. إذن فاختلفوا ها هنا في إفعال هل هي للوجوب أم للندب. قال والصحيح عندي مع القول بأنها للأمر التوقف، أنه المصنف قال بأنها للأمر، وأن إفعال بدل للعمل لدلالة اللغة على ذلك، وأن إفعال إذا أطلقت إنما تنصرف إلى العمل ولا تحمل على التهديد ولا على الإباحة إلا بقرينة، ولكن هو توقف في دلالتها على الوجوب أم على الندب. قال التوقف في كونها للإيجاب أو الندب إلى أن يرد دليل فيحمل على ما يقتضيه، والدليل القاطع في ذلك أن تعيينها للوجوب لا بد أن يستفاد من دليل، والعقل لا يدل عليه. العقل تعيين صيغة إفعال للوجوب لا بد له من دليل عند المصنف. قال والعقل لا يمكن أن يكون دليلا، العقل لا يمكن أن يكون دليل، أن يقول العقل الدليل على أن الأمر هنا للوجوب هو العقل، نقول هذا لا يمكن. وكذلك هذا هو الدليل القطعي، والتواتر وكذلك دليل قطعي لا يمكن، والنقل المتواتر سبيله منحسم أنه كذلك لا يمكن. وأما الآحاد فهو لا يفيد شيئا في هذا، لماذا؟ لأنه لا يدل إلا على الظن، ونحن نحتاجها هنا في تقرير هذه القاعدة، قاعدة أن الأمر للوجوب في إفعال نحتاج إلى دليل قطعي وليس إلى دليل ظني تعتبره الاحتمالات. فلهذا توقف المصنف، قال لأنه لا بد من دليل يصرف، لا بد من دليل يدلنا على الوجوب، وقلنا أنها للأمر ودللتنا اللغة على ذلك، ولكن اللغة لا تشعرنا بأنها للوجوب، إنما لا بد لنا من دليل، والدليل ولا بد لنا من دليل قطعي، أما الظن لا يكفي، والدليل القطعي إما العقل، العقل لا مدخل له هنا، وإما التواتر كذلك ها هنا سبيله منحسم لا يمكن لوقوع الخلاف، إذا لا تواتر. ماذا بقي؟ بقي لنا أن نتمسك ببعض أخبار الآحاد. قال أخبار الآحاد في هذا الباب لا تنفع بشيء، لا تفيد، فيجب ماذا؟ التوقف. فالإمام الغزالي يقول كذلك بالتوقف حتى يرد الدليل، فهو ما ذكره المصنف عنه هام. قال ثم التحقيق في أن الواجب ما تعلق به خطاب الإيجاب وصيغة إفعال تستعمل طارة للوجوب وطارة للندب، ولذلك يحصل الاستفهام أفعل واجبا أم ندبا؟ أفعل واجبا. إذا قال له افعل، قال له أفعل واجبا أم ندبا؟ إذا يحسن فيه ماذا؟ الاستفهام. وإذا لما حسن فيه الاستفهام دل أنها لا تدل على واحد منهما دون الآخر، بل هي كأنها مشتركة باش بينهما، أو للقدر المشترك بينهما، أي بين الوجوب والندب الذي هو مطلق الطلب. قال لو تعين لأحدهما ما حسن الاستفهام. إذا لم تتعين لواحد منهما حسن ها هنا الاستفهام. فلهذا قال المصنف رحمه الله ماذا بالتوقف. فلهذا قلنا لأن الدليل القاطع الذي يبين كون الصيغة موضوعة لأحد المعنيين لا يخلو كما ذكرنا، إما أن يكون دليلا عقليا أو نقلا عن اللغة. أما العقل فلا مجال له في اللغة كما قلنا، لا مدخل له. أما النقل عن أهل اللغة فإما أن يكون على جهة التواتر وإما أن يكون على جهة الآحاد. أما التواتر فمدته منحسمة لأنه لا يمكن لوقوع الخلاف، فماذا بقي؟ بقي معنى الآحاد، والآحاد هذا لا يدل على القطع، ولا تثبت اللغة بنقل الآحاد. فلهذا قال ماذا بالتوقف. قال وللمخالف شبه ثلاث. هذه الشبه أي شبه من قال أن إمع الأمر للوجوب، من حملها على الوجوب وقال الأصل في أنها للوجوب ولا تحمل على الندب أو كذا إلا لقرائن له أدلة استدل بها. غدا نستعرض إن شاء الله أدلتهم وما ذهب إليهم المصنف.